بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والترتيب والموالاة. وصفة الترتيب أن يبدأ بما بدأ الله به في الطهارة من الأعضاء، فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، يفعل ذلك عقيب المضمضة والاستنشاق. والأصل فيه ما تقدم من الآية، وأنه قال: فاغسلوا وجوهكم، فبدأ سبحانه بغسل الوجه ثم اليدين، ثم قطع المغسول عن نظيره وأدخل بينهما ممسوحا وهو الرأس، فقال: وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين. وذلك لا يكون إلا لغرض صحيح، ولا يعقل من ذلك إلا الترتيب. ويوضح هذا أن صاحب الشرع عقل من الآية ما ذكرنا، فقال: ابدأوا بما بدأ الله به، والله تعالى بدأ بالوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبين لما أشكل علينا وكاشف لمقاصد ظواهر القرآن ومجملاته. وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قرب وضوءه ثم غسل وجهه إلا تناثرت الذنوب من أطراف خياشيمه مع قطرات الماء، ثم غسل يديه إلى المرفقين إلا تناثرت الذنوب من أطراف أصابعه مع قطرات الماء، ثم مسح برأسه إلا تناثرت الذنوب من أطراف شعر رأسه مع قطرات الماء، ثم غسل رجليه إلى الكعبين إلا تناثرت الذنوب من أطراف أصابع رجليه مع قطرات الماء. وهذا الحديث نص في الترتيب، والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال: هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولا يخلو، إما أن يكون رتب وضوءه أو لم يرتبه. فإن كان رتب وضوءه فيجب أن يقتدى به في أفعاله، لأنه القدوة والمتبع والمشرع. وإن لم يرتب فيجب إذا خولف في فعله ورتب المتوضئ ألا تصح طهارته لمخالفته صاحب الشرع. وقد قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، معناه مردود. وقد أجمعنا على أن الترتيب هو الأفضل والأكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والترتيب والموالاة. هذا من واجبات الوضوء ومن فروضه. واستدل رحمه الله على وجوب الترتيب أولا بالآية الكريمة، فإن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا فيجب أن يتمشى على ذلك. وثانيا أنه سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أدخل ممسوحا بين المغسولات، وكان مقتضى السياق أن يذكر المغسولات أولا ثم الممسوح، فلما أدخل الممسوح بين المغسولات دل ذلك على وجوب اعتبار الترتيب. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، وهذا يدل على الوجوب لمواظبته على ذلك. فهذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب الترتيب بين الأعضاء. لكن لو فرض أن الإنسان نسي الترتيب جهلا فهل يعفى عنه؟ المشهور من المذهب أنه لا يعفى، وأنه واجب لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. والقول الثاني أن الترتيب يسقط بالجهل، وكذلك الموالاة كما ستأتي، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن المراد بسقوط الترتيب بالجهل فيما إذا فعل ذلك من زمن. أما في الوضوء الحاضر فإنه متى علم وجب عليه أن يتدارك. فمثلا لو فرض أن رجلا كان يتوضأ ويخالف الترتيب جهلا، فنقول ما تقدم من الوضوء ومن الصلوات صحيحة. وأما الشيء الحاضر فإنه يجب عليه أن يتدارك ما دام الوقت باقيا. نعم، أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصفة الموالاة أن يوالي غسل الأعضاء على الفور، ولا يفرق بين غسل العضوين ما ينشف أحدهما عن الآخر، فإن فعل ذلك أعاد الوضوء، وإن كان التفريق يسيرا أتم وضوءه. والاعتبار في زمان التفريق المؤثر في إبطال الطهارة أن ينشف أحد العضوين عن الآخر في الزمان المعتدل المتوسط بين الحر والبرد، ولا يعتبر بالزمان الشديد الحر الذي تتسارع النشافة فيه للعضو مع بقاء الماء على العضو كثيرا. والأصل في وجوب الموالاة ما تقدم من الآية، وهي أمر والأمر على الفور. نعم، الموالاة فسرها رحمه الله قال أن يوالي غسل الأعضاء على الفور، وقال بعضهم عبارة أخصر من هذا هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل والدليل على اشتراط الموالاة وعلى وجوبها أن الله عز وجل في الآية الكريمة ذكر أعضاء الوضوء بالفاء الدالة على التعقيد، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والشرط يتعقب المشروط. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مواليا وواظب على ذلك. وثالثا أن الوضوء عبادة واحدة، ومع تفريق هذه العبادة لا تكون عبادة واحدة، لا يكون الوضوء عبادة واحدة، لأن الفعل يبنى بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. فإذا فرق أعضاء الوضوء وأجزاء الوضوء فإنه حينئذ يكون قد فرق أجزاء العبادة، فلم تعد عبادة واحدة. نعم، أحسن الله. ثم قال رحمه الله تعالى والثاني أنه قال فاغسلوا، والفاء للتعقيب، فيجب أن يتعقب الغسل المأمور لصحة الصلاة بعضه بعضا. ويوضح هذا أنه عطف الأعضاء بعضها على بعض بواو العطف، ودخول واو العطف يجعل المعطوف بعضه على بعض كالجملة الواحدة. ولهذا وقع الطلاق في حق غير المدخول بها إذا قال أنت طالق وطالق وطالق، ولو لم تدخل وواو العطف بانت بالطلقة الأولى. ولو لم تدخل واو العطف بانت بالطلقة الأولى ولم تقع الثانية والثالثة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، ومسنوناتها عشرة أيضا: غسل اليدين والسواك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وتخليل اللحية الكثيفة، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع من اليدين والرجلين، وغسل الميامن قبل المياسر، والدفعة الثانية والثالثة، والمسح على العنق على إحدى الروايتين، وغسل داخل العينين إذا لم يشق. نعم، ومسنوناتها يعني الطهارة عشرة: غسل اليدين، والمراد من غير قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وإلا فإنه يجب لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والسواك لقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما لحديث لقيط بن صابرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وتخليل اللحية الكثيفة، وهي التي لا ترى من ورائها البشرة، وأما اللحية الخفيفة فيجب غسلها، يعني يجب غسل ما تحتها، لكن الكثيفة تخلل. وصفة ذلك أن يأخذ ماء ويعركها، يعني يدخل أصابعه في بين شعر لحيته. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، وهذا فيه خلاف، والصواب أنه ليس من الأمور المستحبة، ولأن الأذنين من الرأس. قال وتخليل ما بين الأصابع من اليدين والرجلين، تخليله وهو في الرجلين آكد، لأن الأذى يقع فيها، لأن الأذى يصيبه أكثر من اليدين. قال وغسل الميامن قبل المياسر، لعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن. وقول غسل الميامن قبل المياسر هذا في ما فيه عضوان، أما العضو الواحد فلا يبدأ فيه بالأيمن قبل الأيسر، فالوجه عضو واحد، ومسح الرأس عضو واحد، وإنما البداء باليمين قبل اليسار هذا في ما فيه عضوان كاليدين والقدمين. قال والمسح على العنق على إحدى نعم والدفعة الثانية والثالثة يعني الغسل الثانية والثالثة هذه سنة. فإذا توضأ مرة جاز والثنتان أفضل والثلاث أفضل فكونه يتوضأ ثلاثا أفضل من المرتين والثنتان أفضل من المرة الواحدة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن ينوع وليست الثلاث أفضل على سبيل الإطلاق، بل السنة أنه تارة يتوضأ مرة مرة وتارة مرتين مرتين وتارة ثلاثا ثلاثا، فليست الثلاث أفضل على سبيل الإطلاق. قال والمسح على العنق على إحدى الروايتين، وهذا أيضا لا دليل عليه، المسح على العنق ليس عليه دليل فهو إلى البدعة أقرب من هنا السنة. قال وغسل داخل العينين إذا لم يشق، وأيضا هذا مثله، فغسل داخل العينين ليس من الأمور المشروعة سواء شق أم لم يشق. نعم أحسن الله عليك. ما يصح يكون ترك جزءا من الواجب. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل أما غسل اليدين فهو سنة عند الوضوء قبل إدخالهما في الإناء، وصفته أن يصب الماء على يديه من الإناء فيغسلهما ثلاثا سواء كان من قيام نوم الليل أو غير ذلك. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وفي لفظ آخر فإن أدخلها فليهرق الماء. وأقل أحوال نهيه الكراهة، ولأن النوم ليس بحدث في نفسه وإنما يدعو إلى الحدث، ثم الحدث مع قواه لا يوجب غسل اليدين منفردة، فما يدعو إليه أولى ألا يوجب غسل اليدين منفردة. ويقرر غسل اليدين سنة إلا في حال واحدة وهو نوم الليل الناقض للوضوء، فيجب لحديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والعلة في ذلك أن الشيطان ربما عبث بيديه أثناء نومه، نعم، فهي كقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم يعني كان ظاهر كلامه سنية غسل الماء من قائم الليل ولا شيء. لا يجب. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله ويقرر هذا أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن إدخال يده في الإناء معلل بأنه لا يدري أين باتت، وذلك شك فيحمل على أدنى مراتبه وهو السنة حتى يرد ما يدل على أنه أراد به الوجوب. وأما السواك فصفته أن يمر السواك على عرض أسنانه ولسانه ليزول ما عليها من الرطوبات والأوساخ. والأصل في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عرضا ويدهن ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، هذا مجرد. نعم أحسن الله عليكم. قال والأصل في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا. وقال أبو موسى الأشعري دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر السواك على لسانه ويقول آه آه. والعلة أن استعمال السواك طولا لا يؤمن معه الضرر لمباشرته لمغارز الأسنان فتجرح وتسيل الدم وتسيل على فتجرح وتسيل الدم فيقضي للمشقة فيفضي. فتجرح وتسيل الدم فيفضي إلى المشقة والضرر، فلهذا كان عرضا. يعني أن السواك كان يستاك عرضا لا طولا، فلا يستاك بالطول لأن استياكه بالطول قد يتسبب في في جرح اللثة وتأثرها، ومن ثم سيلان الدم. نعم. أحسن عليك. من ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يكون السواك من خشب الأراك أو من عرجون النخل السكر. ويستحب السواك في 5 أحوال: عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وإذا أكل ما يضر الفم، وعند كثرة الصمت. والأصل في سنة السواك قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. من هذه المواضع التي يشرع فيها السواك ذكر يقول 5 أحوال: عند الانتباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوش فاه بالسواك، عند الوضوء أيضا لولا أن أشق على أمتي، عند قراءة القرآن تطهيرا للفم، إذا أكل ما يضر الفم، عند كثرة الصمت. وحديث عمرو بن ربيعة رضي الله عنه فيه الدلالة على مشروعيته على كل حال. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. وعموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. هي الفرشاة المعجون تؤدي، لكن السواك فيه أيضا شيء آخر، يعني نفس مادة عود الأراك فيها من المنافع ما ليس فيه، وإن كان المعجون الأسنان قد يحصل به من التنظيف ما لا يحصل بالسواك، ولكن قد لا يتأتى المعجون، يعني قصدي الفرشاة والمعجون عند الصلاة، يعني إنسان مثلا يريد يصلي ما يتأتى أنه يفرش أسنانه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل عند الصلاة. شلون؟ لا، عند العندية تدل على القرب. العندية تدل على القرب. نعم. أحسن الله. إيه، لأنه عند كثرة الصمت تتغير رائحة الفم، الإنسان إذا صمت تغيرت رائحة فمه. وقال: طهروا مسالك القرآن بالسواك، والحديث ضعيف. وأيضا: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، هذا أيضا حديث ضعيف. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة فيه أن هذه الأحوال المذكورة تتغير فيها رائحة فم ببخار المعدة، والصلاة حالة لاجتماع الناس، فيتأذى الناس بتغير فيه فكره له ذلك. إلى مثله أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أكل من هاتين البقلتين فلا يقرب مصلانا، يعني الثوم والبصل. نعم. فعقل من ذلك أنه نهاهم لأجل التأذي بالروائح الكريهة، وهذا موجود هاهنا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره السواك في حق الصائم بعد الزوال. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم صياما فاستاكوا غدوة ولا تستاكوا عشية. وقال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك الإذفر. وإنما جاز السواك قبل الزوال وكره بعده، لأن قبل. طيب، يقول: ويكره السواك في حق الصائم بعد الزوال، واستدل بأمرين. أمر الأول قبل ما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وثانيا أن السواك يذهب الرائحة، يذهب خلوف فم الصائم، وهي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، كما في الحديث: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بفتح الخاء وضمها، خلوف وخلوف، هي ما ينتج عن خلو المعدة من الطعام والشراب. فلذلك لما كان السواك يذهب هذه الرائحة الطيبة عند الله عز وجل كان مكروها. واضح. وقياسا أيضا على بقاء دم الشهيد عليه. والقول الثاني أن السواك سنة مطلقا قبل الزوال وبعده، لعموم الأحاديث التي فيها الترغيب في السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولحديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. وأما مسألة الخلوف، فالخلوف لا يتقيد بالزوال، قد لا تظهر الرائحة، قد تظهر رائحة الفم أو قد يظهر الخلوف في أول النهار قبل الزوال، وقد لا يظهر إلا في آخر النهار، والناس يختلفون في ذلك. فالصواب أن السواك سنة على كل حال وفي كل زمن. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما جاز السواك قبل الزوال وكره بعده، لأن قبل الزوال آثار الطعام في فيه، فإذا زالت الشمس خلت المعدة وبخرت بالخلوف إلى الفم، وكره زواله لنهي الشارع عن ذلك وتشبيهه بالمسك الإذفر كما قال في دم الشهداء: فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم لتشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ثم دم الشهيد يكره إزالته، كذلك الخلوف في فم الصائم. القياس أقول فيه نظر. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره السواك بإصبعه، فإن لف عليها خرقة فهل يكون مصيبا للسنة أم لا؟ على وجهين: أحدهما مصيب لها، لأن المقصود من السواك إزالة الدرن والوسخ وقطع الرائحة الكريهة عن فيه، وهذا المعنى يتحصل لخشونة الخرقة، بل أبلغ في الوصول إلى تنظيف ما بين الأسنان من الوسخ لتمكنه بها من ذلك. ووجه المنع أن السواك ثبت نقلا ولم ينقل، هذا الوجه الثاني. نعم. السلام عليكم. قال: ووجه المنع أن السواك ثبت نقلا ولم ينقل السواك بالخرقة، فهو خارج عن السنة داخلا تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعناه مردود في الشرع، ولأنه لو كان ذلك جائزا لبينه ولو دفعة واحدة. نعم. والقول الثالث في هذه المسألة ولم يذكر المؤلف، أنه يحصل من السنة بقدر ما حصل من التنظيف والتطهير، وهذا اختيار الموفق رحمه الله في المغني، أنه إذا استاك بأصبع وخرقة فإنه يحصل له من السنة بقدر ما يحصل من التنظيف، وهذا القول فيه جمع بين القولين. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره السواك بالعود الرطب في حق الصائم، والأصل فيه أنه لا يؤمن تشطيه فيتخلف بعضه بين أسنانه فيسبق إلى حلقه جزء من أجزائه، ولهذا كره المبالغة في المضمضة والاستنشاق خوفا من أن يسبق الماء إلى حلقه. وأما المبالغة في وهذا فيه نظر، والصواب أنه لا يكره، وأنه لو حصل في فيه شيء من فتات السواك فإنه يلفظه ولا شيء عليه. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما فيكره له ذلك، فصفتها وضع الماء في فيه ودورانه في أقطار الفم، وفي الاستنشاق جذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف، جذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف والاستنثار بعد ذلك. والعلة في ذلك أن في باطن الفم بشرة وفي باطن الأنف شعرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. وهذا ليس في هذا الموضوع، هذا في الغسل، يعني لو صح الحديث فهو في الغسل وليس في هذا الموضع. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولأن كل عضو فرض غسله بالطهارة له تابع في غسله، كالمرافق في اليدين والكعبين في الرجلين، وقصاص الشعر في الوجه والأذنين في الرأس، وكل تابع لعضو في غسله قصر عن رتبة المتبوع إلى وجوب أو ندب واستحباب، كذلك تابع المضمضة والاستنشاق قصر عن وجوب أصله إلى ندب واستحباب قصر. أحسن عليكم. كل تابع لعضو في غسله قصر عن رتبة المتبوع إلى وجوب أو ندب واستحباب، كذلك تابع المضمضة والاستنشاق قصر عن وجوب أصله إلى ندب واستحباب. وأما تخليل اللحية الكثيفة فاللحى على أربعة أضرب: كثيفة، وهي ما ستر بشرة الوجه سترا لا يظهر معه محل الفرض، وخفيفة، وهي ما يظهر معها بشرة الوجه، وما بعضها كثيف وبعضها خفيف، وما في بعضها نبات وبعضها وما في بعضها نبات وبعضها لا نبات فيه. إذن اللحية أربعة: كثيفة وخفيفة، وما بعضها خفيف وبعضها كثيف، وما في بعضها نبات، يعني تكون اللحية في أجزاء من الوجه دون الآخر. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما الكثيفة فإنها يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها في الطهارة الصغرى وغسل باطنها في الطهارة الكبرى. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته بأصابعه، فترى أصابعه في لحيته كأسنان المشط. والعلة فترى صلى الله عليكم. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته بأصابعه، فترى أصابعه في لحيته كأسنان المشط. والعلة أن غسل الجنابة آكد من الطهارة الصغرى من وجهين: أحدهما أنه تعدى الغسل فيه إلى جميع البدن واختص في الصغرى بأربعة أعضاء، والثاني أن غسل الجنابة لا مدخل للحائل فيه، والطهارة الصغرى دخلها الحائل وهو مسح الخفين والجوربين والعمامة، ولهذا وجب غسل باطن اللحية فيها وإن كان الحائل ساترا لما تحته. نعم. إذن الفرق بين الطهارة الكبرى والصغرى من وجهين: الوجه الأول أن الطهارة الكبرى تعم جميع البدن فيجب إيصال الماء إلى جميع البدن، بخلاف الطهارة الصغرى ففي أربعة أعضاء. الوجه الثاني أن الطهارة الكبرى ليس فيها شيء ممسوح، ليس فيها شيء ممسوح إلا عند الضرورة، فالعمامة ممسوحة لا تمسح، الخفان ليس لا لا لا تمسح في الطهارة الكبرى، كذلك أيضا الجوارب لحديث وقال: ولهذا وجب غسل باطن اللحية فيها وإن كان الحائل ساترا لما تحته. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الخفيفة التي تظهر معها بشرة الوجه فإنه يجب إيصال الماء إلى باطنها في الطهارتين جميعا، لأن ما تحتها من الوجه وهو ظاهر فوجب غسله بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ولأن هذا الحائل لا يمنع المواجهة لما تحتها. والعلة أن الأصل في الطهارة مباشرة العضو بالطهور، لأن الطهارة في اللغة عبارة عن الوضاءة والنظافة. ولهذا قسم العلماء رحمه الله إيصال الطهور إلى الشعور إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور، ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور، وذلك في الطهارة الكبرى سواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا. والقسم الثاني ما يجب فيه إيصال الطهور أو الطهور إلى الشعور إذا كان كثيف، إذا كان خفيفا دون ما إذا كان كثيفا. والقسم الثالث ما لا يجب، وهو طهارة التيمم. إذا إيصال الطهور، نقطة الطهور لا هي الطهور بفتح الطاء، يعني الماء، إيصال الطهور أيضا ليس الماء، ما يتطهر به عموما، إيصال الطهور إلى الشعور على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور مطلقا وذلك في الكبرى، طهارة الكبرى، والثاني ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعور إن كان خفيفا دون ما إذا كان كثيفا وذلك في الطهارة الصغرى، والثالث ما لا يجب وذلك في طهارة التيمم. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أن الأصل في الطهارة مباشرة العضو بالطهور، لأن الطهارة في اللغة عبارة عن الوضاءة والنظافة، وإنما انتقل إلى الحائل للمشقة الداخلة عليه بخلع الخف ولبسه والشراط الانتقال إليه أن يكون ساترا لمحل الفرض لتحقق المشقة، ومع ظهور البشرة لا مشقة عليه في وصول الماء إليها، فصار كتخريق الخف وظهور القدم، فإنه يجب غسل الرجلين كذلك هاهنا. وأما إذا كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا، أو في بعضها نبات وبعضها لا نبات فيه، فالحكم للأغلب منهما. يعني بعضها فيها شعر وبعضها لا شعر فيه. ولذلك في قوله نبات كانها زرع. يذكر أن رجلا أحد الناس رأى يعني رجلا له لحية كثة كثيفة جدا، فوهو له لحيته خفيفة، فقال له ما هذا؟ فقال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. أسأل الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى لا هذا ما هو باستدلال، نذكرها فقط. أحسن عليكم. هذا أيضا يقال إنه مجنون المستدل. لا ما يجوز القرآن، أقول جعل القرآن في غير ما هو أنزل إليه أنزل وغير مواضعه، هذا أمر لا يجوز. نعم. إيه يقول الرجل هذا لصاحب اللحية يعني ناقص العقل. شيخ مثل هذا يقال على سبيل الحكاية، ما في حاجة. أيه يذكر على سبيل الحكاية. نعم. أحسن الله عليكم. ثم يكون الإنسان مثل يؤلف مثل هذا لا يجوز، لأنه هو كذب. نعم. وأما أخذ ماء جديد للأذنين فصفته أن يغمس يده في الإناء ويجعل سبابتيه في باطن ثقبي أذنيه ويخلل بهما غضاريف الأذنين وتعاريجهما ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، وإن مسحهما بماء رأسه قبل أن يرفع يديه عن رأسه أجزأه. يعني وهذا هو السنة، السنة أن لا يأخذ اللهم إلا أن ينشف ما في أصابعه من بالبلل، فحينئذ يأخذ. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأخذ لأذنيه ماء جديدا، والعلة أن الله سبحانه وتعالى نص في الطهارة على مغسول وممسوح، ثم كل تابع لعضو مغسول إنما تبع أصله في الغسل عادة لاشتراكهما في الاسم الخاص، والأذنان لا يقع عليهما اسم الرأس بل عضوان منفردة تختص باسم منفرد اختصت بما يخصهما. وأما جواز مسحهما بماء الرأس فالأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام يقول كان الأولى أن يقول حتى غلط الحاشية فالعضوان منفردان. أحسن الله عليكم. الأصل عدم التقدير، أقول حتى المحشي الأصل عدم التقدير، ما الذي يحوجنا أن نقدر؟ هذا لو كان في القرآن أو سنة نقول نعم هذا كلام غلط يعني أو خطأ من الطابع أيضا. الحاشية يقول بل كان الأول أن يقول بل عضوين، حاشية آخر حاشية في الصفحة رقم 5 بل عضواني، هو لأن قال بل عضواني منفردة، يقول لماذا لم يقل بل عضواني منفردان؟ يعني الصواب ما ثبت في الأصل. أي هو لو قال بل عضواني منفردان صحيح، لكن الحاشية بل عضوين منفردين خطأ، كلمة عضوين. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما جواز مسحهما بماء الرأس فالأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، ولا يخلو إما أن يريد المشاهدة أو الحكم. مشاهدة. نعم. صلى الله عليكم. قال ولا يخلو إما أن يريد المشاهدة أو الحكم، ولا يجوز أن يكون المراد المشاهدة، لأنه معلوم لم يبق إلا أنه أراد الحكم وأنها تمسح بماء الرأس. والعلة أن الله سبحانه أمرنا بتطهير أربعة أعضاء من جملتها عضو ممسوح وهو الرأس، ومسح الرأس مستند إلى الأمر السابق بنص الكتاب، ولم يذكر فيه مسح الأذنين، فعلم أنها دخلت تبعا لمسح الرأس، ولكل عضو تابع يتبعه في حكمه على ما بيناه في المرافق والكعبين وقصاص الشعر وغير ذلك. نعم، حتى لا يقدر أنه لم يذكر أو أن الأذنين لا تدخل، فالسنة دلت على دخولهما. فقوله رحمه الله أمرنا بتطهير أربعة أعضاء من جملتها عضو ممسوح وهو الرأس، ومسح الرأس مستند إلى الأمر السابق، ولم يذكر فيه مسح الأذنين، فيقال إن الأذنين دل عليهما السنة. نعم. هي داخلة، لكن قد يقول قائل الرأس من الترأس، الأذنان عضوان مستقلان. نعم. شيخ، قوله ولا يخلو إما يريد المشاهدة، يعني يقصد ظاهر الأذن. إيه نعم. أحسن عليكم. ولذلك الرأس له يعني يختلف عن الرأس عضو والأذنان عضو، ولذلك الأذنان ديته فيهما دية والرأس فيه الدية مستقل، فهما مستقلان يعني من حيث الاسم ومن حيث ما يترتب عليهما من أحكام. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما تخليل ما بين الأصابع على ضربين مركبة ومفردة، فالمركبة لا يخلو أن يكون تركيبها تركيبا يمنع، فلا يخلو أن يكون تركيبها أحسن الله عليكم. فالمركبة لا يخلو أن يكون تركيبها تركيبا يمنع وصول الماء إلى ما بين الأصابع، مثل أن تكون أحدهما ملتصقة بالأخرى، فإنها في حكم الإصبع الواحدة فتغسل ويسقط التخليل لتعذره. وإن كانت تركيب يعني لو كانت الأصابع ملتصقة بعضها ببعض، فحينئذ يسقط إيش التخليل. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: وإن كان التركيب لا يمنع وصول الماء إلى ما بينهما فإنه يخللها بحسب قدرته على ذلك. وأما المفردة فيستحب تخليلها، وصفة تخليل أصابع اليدين أن يشبك أصابع إحدى كفيه في الأخرى في حال غسلهما ويفرك إحدى يديه بالأخرى. وأما تخليل أصابع الرجلين يشبك هكذا ويدلك. والمتأخرون يا شيخ يذكرون يبدأ بال ولذلك في الرجلين خاصة اللي يبدأ بالخنصر ثم الجنصر. لا، هذه تقليم الأظفار فقط. إيه تقليم خواسب أو خسب، هذه في تقليم الأظفار. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما المفردة فيستحب تخليلها، وصفة تخليل أصابع اليدين أن يشبك أصابع إحدى كفيه في الأخرى في حال غسلهما ويفرك إحدى يديه بالأخرى. وأما تخليل أصابع الرجلين فإنه يبدأ من خنصر رجله اليمنى فيخلل أصبعا مع صب الماء عليهما حتى ينتهي إلى الإبهام، ثم يبدأ بإبهام رجله اليسرى ويخلل إصبعا بعد إصبع مع صب الماء حتى ينتهي إلى خنصر رجله اليسرى. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وكيفما خلل أجزاء. أقول كيفما خلل أجزاء، لأن هذه الصفة أيضا تحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خللوها قبل أن تخللها النار. والعلة ضعيف. نعم. صلى الله عليكم. قال: والعلة أن ما بين الأصابع من مغابن البدن لا يصل إليه الماء غالبا، فاستحب التخليل ليتحقق وصول الماء إلى بواطنها. قال: والعلة أن ما بين الأصابع من مغابن البدن لا يصل إليه الماء غالبا، فاستحب التخليل ليتحقق وصول الماء إلى بواطنها. وأما غسل الميامن قبل المياسر فصفته أن يغسل اليمنى من يديه ورجليه قبل اليسرى، فإن قدم غسل اليسرى أجزأه وكان تاركا للفضيلة والاستحباب. والأصل فيه أن النبي والدليل على الإجزاء أن الله عز وجل قال اغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأطلق، لكن الأفضل كما جاءت به السنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وهكذا القدمان لو بدأ بالقدم اليسرى قبل اليمنى أجزاء. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء حتى في لبسه، حتى في لبس نعله إذا انتعل، والعلة أن اليمنى من الأعضاء يشهد الحس بفضلها على اليسرى لأنها كالأصل لها في الحقيقة، لأن مدار بطش الآدمي على يمينه، ولهذا بدأ بها في القطع في السرقة ولم تقدم بدئ. أحسن الله عليكم. ولهذا بدأ بها في القطع في السرقة ولم تقدم عليها يسار الأيسر، وإن كانت يعني لو كان الإنسان أعسر أو أيسر فسرق فلا نقول إننا نقطع يده اليسرى لأن هي التي يعمل بها ويبطش بها، وإنما تقطع اليمنى، وهذا يدل على مزيتها. نعم. أحسن عليكم. قال وإن كانت أشد بطشا من يمينه ولم تؤخذ اليسار قصاصا لنقص اليسار عن اليمين، والكمال يعطي فضيلة وتقديما، فصارت اليمنى مع اليسار كالذكورية مع الأنوثة في باب الكمال والنقص. أي قاعدة إن شاء كيف يعني هو هو بالنسبة للقصاص والحدود من شرطي يشترط القصاص في الأطراف شرطا، الشرط الأول اتحادهما في الاسم والموضع، والشرط الثاني الأمن من الحيف، فلا تقطع خنصر ببنصر ولا يد شلاء بصحيحة، يد بيد في الاسم والموضع، فلا تقطع يمنى بيسرى، واضح؟ نعم. والشرط الثاني الأمن من الحيف، يشترط لجواز القصاص في ما دون النفس في الأطراف شرطا، الشرط الأول اتحادهما أو اتفاقهما في الاسم والموضع، فلا تقطع الاسم يد برجل، والموضع يمنى بيسرى أو صحيحة بسليمة، والشرط الثالث الأمن من الحيف، يعني بمعنى مثلا أنه قطع يده من الكف لو أراد أن نقتص ما نأمن حيف أنه يأخذ شيئا من الذراع، ولذلك يقولون في هذا أنه يشترط أن يكون من مفصل، يعني لابد القصاص يكون من مفصل، فلو قطع يده من الذراع مثلا منتصف الذراع فيقطعها من الكف وله أرش ما زاد، لكن في وقتنا الحاضر مع تقدم الطب يمكن هذا، يمكن أن يقتص منه يعني بنفس الموضع. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما الثانية والثالثة في الغسلات فالأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين وقال من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين، وتوضأ ثلاثا وقال من توضأ ثلاثا آتاه الله أجره ثلاثا، وروي أنه توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم، والعلة أن مصوب أنه بالنسبة للغسلة الثانية والثالثة أنه يتبع في ذلك السنة، فلا نقول أن الثلاث أفضل مطلقا ولا أن الواحد أفضل مطلقا، بل الأفضل والسنة أن ينوع، فتارة يتوضأ ثلاثا وتارة مرتين وتارة مرة لأجل أن يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة. نعم. ها؟ لا يشترط، لو غسل إحدى يديه مرة والثانية مرتين لا بأس. الشيخ يجعل أكثر وضوءه ثلاثا. أي نعم، لو جعل أكثر لكن لا نقول إن الثلاث إن المداومة على الثلاث أفضل، لأن يعني فيه هجرا لباقي للسنة. وليست الكثرة دائما هي الأفضل، لأن الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا، فكثرة العمل ليست أفضل على سبيل الإطلاق. نعم. لا، قد هي أكمل من حيث التطهير، لكن من حيث الاتباع قد تقول كونه يتوضأ مرة أفضل من ثلاث، لأنه إذا توضأ مرة اقتدى بالسنة. فأحيانا يتوضأ مرة، وأحيانا يتوضأ مرتين مرتين، وأحيانا ثلاث، لكن إذا يعني لا حرج أن يكثر من الثلاث، لكن أقول لا تواظب عليها. أحيانا توضأ مرتين مرتين، وأحيانا توضأ مرة. فعدولك عن الثلاث إلى الثنتين لتطبيق السنة هذا أفضل من مواظبتك على الثلاث. نعم. السلام عليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي أنه توضأ ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم. والعلة أن مبنى الطهارة على الاحتياط، ولهذا رجعنا فيها إلى اليقين عند الشك احتياطا، وخرج المتيمم من الصلاة عند رؤية الماء في أثناء الصلاة احتياطا بالعبادة على الكمال والتمام، وفي تكرار الماء على العضو المغسول غاية الاحتياط وفي تكرار الماء على العضو المغسول غاية الاحتياط، وفيه فضيلة وكمال. وهذا التعليل فيه نظر، لأنه يعني يقال الاحتياط اتباع الشرع، وقوله رحمه الله: ولهذا رجعنا فيه إلى اليقين عند الشك احتياطا، وخرج المتيمم من الصلاة عند رؤية الماء في أثناء الصلاة احتياطا. خروجه من ذلك لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء، وقد وجد الماء ولم يفرغ من العبادة التي شرع فيها. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الإنسان أن المتيمم إذا تيمم ثم وجد الماء فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الشروع، والحالة الثانية أن يجد الماء بعد الفراغ من العبادة، والحالة الثالثة أن يجد الماء في أثناء العبادة. فإن وجد الماء قبل الشروع في العبادة وجب عليه أن يستعمل هذا الماء، لأنه الآن وجد الماء فخوطب به. وإن وجد الماء بعد الفراغ من عبادة فصلاته صحيحة، وإن وجد الماء في أثناء العبادة فهذه الحال هي التي فيها خلاف، والأحوط أن إيش وهو الأقرب أن يستأنف الصلاة، أن يتوضأ ويستأنف الصلاة. ومثل هذه الأحوال تتأتى في حال إيش؟ مسألة مرت بنا إحرام المعضوب، يعني لو أناب عنه شخصا ثم عوفي، فإما أن يعافى قبل الإحرام أو إيش بعد النسك أو في أثناء النسك، نفس الحالات. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما مسح الرأس فهل يستحب تكرار مسحه ثلاثا على روايتين؟ إحداهما لا يسن وهو الصحيح، والثانية يسن تكرار مسحه. والأولى أصح، أنه لا يسن، ووجه ذلك أن النصوص جاءت بالمسح مرة واحدة، امسحوا والفعل صادق، الفعل يصدق بمرة واحدة، وكذلك أيضا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الممسوح أن العضو الممسوح لما خفف من حيث الكيفية ناسب أن يخفف من حيث الكمية، ولهذا القاعدة أنه لا تكرار في مسح، كل ممسوح لا يكرر. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في مسحه دفعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه دفعة واحدة. والعلة أنه لا خلاف أن غسل الرأس مكروه بالطهارة، والشعر معه نوع صقالة يتسارع. قوله والعلة أنه لا خلاف أن غسل الرأس مكروه بالطهارة، يعني لو غسل رأسه بدل مسحه، إنسان بدلا أن يمسح الرأس غسله، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. ثالثها يجزئ إن أمر يده، وقولنا ثالثها يعني أن الأول يجزئ مطلقا، والثاني لا يجزئ مطلقا، والثالث يجزئ التفصيل. أما وجه الذين وجه القول بعدم الإجزاء؟ قالوا لأنه خالف ما جاءت به الشريعة. الشرع قال امسحوا وهذا غسل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما من قال إنه يجزئ فقال إن الغسل مسح وزيادة، فالشارع خفف عنه، فإذا اختار لنفسه ما فيه المشقة فقد أشق على نفسه لكن يجزئ، كمن أحرم قبل الميقات. والثالث أنه يجزئ إن أمر يده، إن أمر يده، ولكن هذا أيضا يقيد بما إذا لم يكن متلاعبا، لكن يفعل ذلك على سبيل التلاعب فإنه لا يجزئ. أما إذا وقع منه على سبيل الجهل فكما تقدم إن أمر يده أجزأ. أحسن عليكم شيخ، لو قلنا أن الغسل مسح وزيادة، وجه إمرار اليد في الصحة في الإجزاء؟ يعني مسح، لا بد يصدق عليه المسح، واضح؟ لأن الآية أمسحوا لم يقل اغسلوا، فيكون فيه الامتثال. أي لا يجزئ على هذا القول، لا يجزئ. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أنه لا خلاف أن غسل الرأس مكروه بالطهارة، الشعر معه نوع صقالة يتسارع إليه البلل وقطر الماء وبالمسحة الأولى يبتل شعره، وبالثانية يتزايد بلله، وبالثانية يقطر الماء عنه، وبالثالثة لعلها صحيح. وجدتوها؟ أحسن الله عليكم. ثم قال: وبالثانية يتزايد بلله، وبالثالثة يقطر الماء عنه لصقالته، وهذا غسل في الحقيقة. وهذا معلوم من طريق الحس أن المرآة والسيف يقطر الماء عنهما، فلهذا لم يجزه. ووجه الأخرى أن الطهارة تشتمل على يعني الشيء الثقيل مثل المرآة والسيف، يقول يقطر الماء عنهما بمعنى أن الماء لا يثبت فيهما، فكذلك بالنسبة للرأس، هذا وجه عدم، فلهذا يقول لم يجزه. نعم. أحسن الله عليكم. قال: ووجه الأخرى أن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح، ثم المغسول يسن تكراره كذلك الممسوح. والعلة أن الحديث عم الممسوح كما عم المغسول، ثم مع قوى جريان الماء على العضو المغسول، والحكم أنه يرفع الحدث بالغسلة الأولى وشرع فيه التكرار، فالممسوح الذي ضعف جريان الطهور عليه ولم ينفصل عنه مزيل الحدث أولى بالتكرار. وأما المسح على العنق فصفته أن يغمس يديه في الإناء ويمرها على عنقه دفعة واحدة، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: امسحوا أعناقكم مخافة الغل. هكذا الحديث. هي حديث ضعيف واضح، مو الوضع عليه ظاهر. نعم. ذكر شيء في يقول ذكر الشوكاني حديثا بنحوه: مسح الرقبة أمان من الغل. قال ابن الصلاح: هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة أنه محل أمر الشارع بمسحه معللا بمخافة الغل، وأمر الشارع إذا ورد معللا فأعلى أحواله الوجوب وأدناها الندب والاستحباب، فإذا لم يمكن حمله على الوجوب فلا أقل من الاستحباب والندب. وأما غسل داخل العينين إذا لم يشق فصفته أن يمر إصبعيه في باطن عينيه إذا أمن الضرر من ذلك، ويسقط مع خوف الضرر والمشقة. والصواب كما تقدم أنه لا يسن. أحسن عليكم. قال رحمه الله: والأصل فيه أنه مذهب جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن أم مكتوم والاقتداء بالصحابة مأمور به، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وإنما سقط مع الضرر. طيب، والاقتداء بالصحابة مأمور به ما لم يخالف فعلهم السنة أو ظاهر السنة، فإذا خالف السنة أو ظاهر السنة، فالعبرة بما جاء في السنة ويعتذر عن مخالفتهم بأنه اجتهاد منهم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وإنما سقط مع الضرر لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السهلة. والمحفوظ السمحة. أحسن الله عليكم. قال: ولأن المشقة لها تأثير في سائر العبادات كذلك ها هنا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ونواقض الطهارة 7 أشياء: خروج الخارج من السبيلين ومن غيرهما، وخروج النجاسات من البدن، وزوال العقل بنوم أو مرض أو سكر، والردة عن الإسلام، ومس الفرج من غير حائل، ومس النساء شهوة، وغسل الميت، وأكل لحم الجزور. قال: فصل. أما خروج النجاسات من السبيلين فهو كل خارج من قبول أو دبر، فإنه ينقض الوضوء يسيره وكثيره وطاهره ونجسه وغالبه ونادره. نعم. خروج النجاسات من السبيلين، كل ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء، سواء كان نجسا كالبول والغائط، أم كان طاهرا كالمني، فإنه يكون ناقض للوضوء. فكل ما خرج من السبيل فإنه ينقض، سواء كان طاهرا أم نجسا، معتادا أم غير معتاد. نعم. كيف؟ من غيرهما، يعني لو مثلا سد المخرج وانفتح غيره. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فالمعتاد النجس منه البول والغائط، والنادر الدود والحصى والشعر والمذي والودي والاستحاضة والحيض. ولا شيخ تشديد المذي والودي هي مشكلة المذي، لكن والنادر الدود والحصى والشعر والمذي والودي والاستحاضة، لكن المذي والمذي ليس من الأمور النادرة، من الأمور المعتادة. نعم، الودي قد يكون من الأمور النادرة لقلته، والاستحاضة والحيض أيضا، حتى الاستحاضة ليست من الأمور النادرة، والحيض من باب أولى. وأما الودي فهو نعم قليل، ولذلك نقول إنما يخرج من ذكر الإنسان 4 أشياء: مني ومذي وودي وبول، ولكل الحكم. فأما المني فهو طاهر ويوجب الغسل، وأما المذي فنجس نجاسة مخففة ويوجب الوضوء وأن يغسل ذكره وأنثيه، وأما الودي فهو نجس كالبول ويوجب الوضوء، والرابع البول وهو معروف. هذا ما يخرج من الذكر: مذي ومني ومذي وودي وبول. نعم. تزيد المرأة الحيض. ها؟ تزيد المرأة بالحيض، تزيد الحيض والاستحاضة ودم الفساد والنفاس. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والطاهر منه المني، والطاهر منه المني والريح، والريح الخارجة من الدبر أو القبل. والأصل في نقض الوضوء بالمعتاد منه وهو البول والغائط قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأمر بالوضوء عند مجيئه من الغائط. والأمر والغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض، سمي بذلك لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم ذهبوا يطلبون مكانا منخفضا ليستتروا به، فأطلق هذا المكان على هذا الخارج المستقذر. نعم. أحسن عليكم. قال: فأمر بالوضوء عند مجيئه من الغائط، والأمر على الوجوب، ولأن الأمة أجمعت على نقض الوضوء بذلك، والإجماع دليل مستقل بنفسه لا يحتاج إلى تعليل. نعم. لماذا لا يحتاج إلى تعليل؟ نقول: لأن كل إجماع فله مستند، كل إجماع فله مستند من الكتاب والسنة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما نقض الوضوء بخروج النادر من السبيلين فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة، وهي من الأشياء النادرة. وروي أن عليا كرم الله وجهه سأل المقداد أن يسأل رسول الحديث. شوف يقول رواه ابن ماجه، الحديث في الصحيحين صحيحين، لكن قوله توضئي لوقت كل صلاة هذه هي التي في البخاري، أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، هذه في صحيح البخاري. وهذه اللفظة وتوضعي لكل صلاة أو لوقت كل صلاة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمن العلماء من ضعفها وممن ضعفها مسلم رحمه الله في صحيحه. ولهذا لما ساق الحديث قال: وفي حديث حماد حرف تركناه، يقصد هذه اللفظة. ومنهم أيضا ابن حجر، الحافظ ابن حجر وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن هذه اللفظة لا تثبت، أنها ليست محفوظة. وبناء عليه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل كل من كان حدثه دائما، كل من كان حدثه دائم فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لأنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، ربما يتوضأ وهو يخرج منه الخارج. فعلى هذا من كان حدثه دائما كالمستحاضة ومن به سلس بول أو سلس ريح، إذا توضأ لصلاة لم ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الذي هو متصف به. فمثلا إذا كان فيه سلس مستحاضة لا ينتقض وضوءها بخروج دم الاستحاضة، لكن لو حصل فيها ناقض آخر من بول أو غيره انتقض. كذلك من به سلس بول لا ينتقض وضوءه بخروج البول، لكن لو خرجت منه ريح أو غائط أو أخرج البول باختياره انتقض وضوءه. فهمتم؟ إذن نقول من كان حدثه دائما فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، بل هو على طهارته، فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض إيش آخر غير الذي هو متصف به. نعم. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا أيضا، هذا الذي يعني رجع شيخنا رحمه الله إلى هذا القول، وهو يعني أن من كان حدثه دائما لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. واضح؟ أي. وهذه قد يعني وضعت في الشرح الممتع، أنا وضعتها في الشرح الممتع في على قوله في كتاب الحيض والمستحاضة ونحوها، كتاب الحاشية، هذه الحاشية ها قرأتها؟ إيه نعم، كتبنا هذه الحاشية، وأن هذا القول هو الذي يعني استقر عليه رأي شيخنا رحمه الله، لأن فيه توسيع على الناس، ولا يدرك هذا إلا من ابتلي بمثل هذه المسائل، في توسيع على الناس، كونك تقول للناس أنه لا يلزمك أن تتوضأ لوقت كل صلاة، الحمد لله. وأصل ذلك بحث، يعني قد كتبت بحثا في المسألة وقرأته على شيخنا رحمه الله في أحد الدروس وعلق عليه وقال إن هذا القول هو الذي يترجح عندي رحمه الله. نعم. كل الطبعات، كل ما طبع بعد وفاة الشيخ رحمه الله موجودة، كانت في الطبعة الأولى غير موجودة، في الطبعة اللي طبعتها دار حتى الظاهر ما أدري طبعة العبيكان السابقة مكتوبة، أظنها في طبعة العبيكان، لا الطبعة اللي قصدي أترك عسان، أي طبعة العبيكان أظن ثلاث مجلدات أظن موجودة فيه، لكن بعد وفاة شيخنا رحمه الله مذكورة. ها؟ في آخر حياة الشيخ. أي نعم، يعني تقريبا في آخر قبل وفاته بسنة أو أقل. نعم. ها؟ كل من به حدث دائم، سلس بول، سلس ريح، مستحاضة، يعني الإنسان الذي لا يتحكم بالخارج، هذا ما يلزمه، مثل فمثلا توضأ لصلاة المغرب وجلس يحضر درس، نقول إذا أذن العشاء لا يلزمه أن يتوضأ، هو باق على طهارته، فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر. إذا كان في سلس مثل البول حصل منه ريح، أكل لحم إبل، نام، نعم الموجودة الهامش هذا والحاشية تجدون في كتاب في باب الحيض على قول المؤلف والمستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما نقض الوضوء بخروج النادر من السبيلين فالأصل في قوله صلى الله عليه وسلم: للمستحاضة اغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة، وهي من الأشياء النادرة. وروي أن عليا كرم الله وجهه سأل. نعم، وقالوا علي كرم الله وجهه، هذه تزاد، قالوا لأنه لم يسجد لصنم قط، ولكن لا ينبغي أن يخص من بين سائر الصحابة، وحتى أبو بكر رضي الله عنه لم ينقل أنه سجد بصنم، فكوننا نخص بعض الصحابة بصفة مع وجود هذه الصفة في غيره ممن هو أفضل منه هذا خطأ. فكوننا نقول الإمام علي ونقول مثلا أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، إذا جاء علي نقول الإمام علي، لا، نقول أبو بكر إمام وعمر إمام وعثمان إمام وعلي إمام، فإما أن تصفهم بالإمامة جميعا أو تسليبها وتقول الخلفاء، يعني بدون كلمة إمام، فتقول يعني أمير المؤمنين عمر أبو بكر عثمان علي، فتخصيص علي رضي الله عنه هذا يعني يعتبر من عنده ميل للتشيع، كانوا يقول علي كرم الله وجهه أو علي عليه السلام، أحيانا تجد في الشوكاني في شروح نيل الأوطار وسبل السلام تجد أنهم يقولون عن علي عليه السلام وقال علي عليه السلام، نقول علي رضي الله عنه، لأن المصطلح أن الصلاة والسلام تكون لمن؟ للأنبياء، والترضي للصحابة، أخذا من قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. غير الصحابة من التابعين ومن بعدهم يقال إيش؟ رحمه الله. لكن قد يتجاوز، يعني يتسامح بعض العلماء فيقول: قال الشافعي رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رضي الله عنه، فالترضي لا بأس به، فأنا يجوز أن أقول أن رضي الله عنك، قال زيد رضي الله عنه، لكن هذا مجرد اصطلاح فلا ينبغي أن يخالف مثل هذا. مثل هذا أيضا ما اصطلح عليه بعض الناس الآن، تجدهم حينما يريد أن يترحم يقول: وقال فلان يرحمه الله، يرحمه الله، هو صحيح، لكن اللفظ المعروف المتداول المشهور عند العلماء فلان رحمه الله، فلا ينبغي الإنسان أن يخرج عن ما جرى عليه العلماء عن المألوف إلا لسبب أن يكون هذا اللفظ مثلا فيه محذور شرعي، أما ما ليس فيه محذور شرعي فالأولى أن الإنسان أن لا يخالف من سبقه. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.